فلتغتسل، ثم لتستثفر تشد فرجها بثوب، ثم لتصلي، ثم لتصلي. عندكم يا ولا ما فيها؟ نعم. اللام لام ايش؟ ياتي لام الامر مع الياء، او نقول الياء نعم للاشباع، انه من يتقي ويصبر. الم ياتيك والانباء تنمي، هذا اشباع. في حديث فاطمه هذا بروايتيه دليل على العمل بالعاده، وهذا بالنسبه للمعتاده. غير المعتاده لا تخلو اما ان تكون مميزه او غير مميزه، فان كانت مميزه، ايش يعني مميزه؟ يعني بلغت سن التمييز، نعم، تميز الدم، تميز دم عادتها من غيره. ان لم تكن معتاده وكانت مميزه تعمل بالتمييز، ان لم تكن معتاده ولا مميزه نعم تنظر الى عاده قريباتها. لكن اذا وجد معتاده مميزه في الوقت نفسه، يعني عادتها قبل الاستحاضه 7 أيام، نعم، ثم جاءتها الاستحاضه 6 أشهر مثلا، وفي كل شهر ياتيها الدم الاسود المنتن 5 أيام مثلا، هل تجلس 7 أيام باعتبار عادتها السابقه وهي معتاده، او تجلس هذه 5 وباسلوب اخر او بعباره اخرى؟ هل المقدم العاده او التمييز؟ الان عندنا في الحديث العاده، وجاء ما يدل على اعتبار التمييز والنظر الى لون الدم، فانه اسود يعرف، يعني له رائحه ويعرف، فهل المقدم العاده والتمييز؟ المساله خلافيه بين اهل العلم. فالحديث فيه عمل المعتاده بعادتها، وبه قال ابو حنيفه واحمد والشافعي في احد قوليه، سواء كانت مميزه او لا، سواء كانت مميزه او تعمل بالعاده. ومذهب مالك وأصح قولي الشافعي أن المميزة تعمل بالتمييز، وإن كانت غير مميزة دمها لا يتغير فالعادة. فالعادة نعم، يعني كالمبتدئة، يعني كالمبتدئة إذا تكرر 3 استقرت عادتها. نعم. لا، عندنا النصوص كلها تدل على العادة أو التمييز أو ترد إلى النساء. فإن كانت معتادة ومميزة في الوقت نفسه فالخلاف يحصل. إن كانت معتادة فقط دون تمييز ترد إلى عادتها، إن كانت مميزة دون عادة ترد إلى التمييز، إن كانت معتادة مميزة فالخلاف. نعم، للي يظهر أن القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز، في تمييز الدم لونه في وقت الصحة يعني قبل الاستحاضة، نعم، له لون معين، ويأتي هذا اللون في أثناء مدة الاستحاضة، لا شك أن هذا أقوى من مسألة أيام، لأن جريان الدم لمدة شهر كامل عادتها تأتي في الثلث الأول. نعم، ما الفرق بين الدم الذي في الثلث الأول إذا كان لا يتغير عن الدم الذي في الثلث الثاني؟ يعني لولا وجود هذه النصوص التي ترد فيها المرأة إلى عادتها اخترت الأمور. نعم، لكن التمييز شبه يقين، تمييز شبه يقين. فالذي يترجع عندي العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة، لكن إذا لم يوجد تمييز ترد إلى عادة، والنصوص صحيحة وصريحة بالذات. نعم، المسألة إذا تعدت، إذا انتهت عادتها فلا تعتبر، إذا كانت في أثناء وقت العادة تعد. والمسألة مفترضة في مستحاضة، الدم جاري، فلا يرد مسألة صفرة ولا كدرة. نعم، هذا في حيض ولا في استحاضة؟ يجي الصفرة وكدرة، الدم جاري باستمرار، يعني الكدرة والصفرة التي كانت تأتيها قبل الاستحاضة، هذه الكدرة والصفرة كانت تأتيها في أثناء مدة الحيض أو بعد نهايته؟ المقصود أنها إذا رأت الطهر فلا اعتبار بالصفرة ولا كدرة، إذا لم ترى الطهر فالصفرة وكدرة حيض. قول معطية، وش كانت ترى هذه الصفرة والكدرة، بعد الطهر ولا قبل الطهر؟ قبل الطهر حيث معه وفيها الصفرة والكدرة، لكن هذه الصفرة قبل رؤية الطهر، الحد الفاصل هو رؤية الطهر، فإذا وجد الطهر فما قبله معتبر وما بعده غير معتبر.